بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه هي الوقفة 12 مع أسماء الله الحسنى، ومعنا اليوم اسم الله الودود. الودود من الود وهو الحب، ويأتي بمعنى الأمنية. الود هو الحب ويأتي بمعنى الأمنية، كما قال الله سبحانه وتعالى: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وقال: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أي يتمنى. والودود اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتودد إلى عباده بفضله وكرمه وعطائه. قال العلامة السعدي رحمه الله: الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم، يعني يحب أتباع الأنبياء أيضا وهم أيضا يحبوه، فهو أحب إليهم من كل شيء. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم 2 أو 3، كما قال الله في كتابه الكريم عن قوم هود: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود. فهذا الاسم ذكرهم الله عز وجل في هاتين الآيتين. وكما سمعتم أن الود بمعنى المحبة، يود أن يحب، والله عز وجل يجعل لأوليائه محبة في قلوب عباده، كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. فهو عز وجل يحب عباده الصالحين، وعباده الصالحين يحبونه، كما قال العلامة ابن القيم: وهو الودود يحبهم ويحبهم، وهو الوديد يحبهم ويحبونه. أحبابه والفضل للمناني، أو كما ذكر في البيت الشعري. وسبحان الله يا إخوان، الله عز وجل سمى نفسه هذا الاسم لمقصد عظيم، وهو يتحبب إلى أوليائه بمعرفته، يتحبب إلى أوليائه بمعرفته، وإلى الطائعين بقربه، وإلى المذنبين بمغفرته، وإلى التائبين بقبول توبتهم، وإلى الخائفين بتأمينهم، وغيرها. هذا هو الود، وهذه المودة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. فهو الواد، أي المحب لأهل طاعته، الراضي عنهم، المحسن إليهم. ودود تحب الخير للخلق كلهم، وتثني عليهم، والثناء جميل. ودود بلا ميل، ودود بلا هوى، فأنت غني عن سواك جميل. غني سبحانه وتعالى عن الصغير والكبير، غني عن العرش والملائكة والجن والإنس، لا يحتاج إلى أحد، ومع ذلك يتودد إليهم ويقربهم إلى طاعته، وجعل المحبة بين المسلمين بعضهم بعضا. فمن آثار هذا الاسم الودود أن جعل الله عز وجل المحبة بين الزوج وزوجته، بين الزوج وزوجته. كيف وصلوا إلى هذه المحبة؟ بفضل الله الودود، كما قال الله: وجعل بينهم مودة ورحمة وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة من آثار اسم الله الودود، من آثار اسم الله عز وجل الودود. من آثار هذا الاسم أن المرأة إذا صبرت على أذى زوجها دخلت الجنة ووصلت إلى الجنة بصبرها على أذى زوجها، قد يكون هو الغلطان عليها وهو إلى آخره، ويتصبر بوأها الله منزلة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الودود التي تتودد إلى زوجها مظلومة ومكلومة ومع ذلك تصبر وتتحمل، الودود الولود الوؤود التي إذا ظلمت قالت لزوجها: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. هذه مباشرة إلى الجنة، هذه المرأة مباشرة إلى الجنة إذا تحقق فيها هذا الخلق العظيم والصبر الكبير. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أثر هذا الاسم العظيم الذي سمى الله عز وجل به نفسه. إذن هذا معنى الودود، يجعل المحبة والحب لأوليائه. أيضا من آثار هذا الاسم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله العبد، إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان بن فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، يجعل الله عز وجل له قبول في الناس وفي الخير. هذه من آثار المودة العظيمة. وهكذا من آثار المودة والودود أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم، يستجيب دعوة المظلوم. فهذا رجل من التابعين من الأنصار يقال له أبو معلق، كان تاجر من التجار، كان تاجر من التجار، ويخرج في تجارة الناس ويمر على طريق التجارة. ذات مرة وهو راجع إلى المدينة وعند التجارة والأموال التقى بقطاع الطرق لص رئيس العصابة، التقى به وأخرج له السيف ليقتله. أبو معلق حاول يتخلص منه: خذ البضاعة، خذ التجارة، خذ الإبل، خذ واتركني. قال: أما هذه الأموال فلي، ولكن أريد دمك، أريد دمك، أريد أن أقتلك. فحاول رفض إلا أن يقتله ويأخذ التجارة. قال: دعني أصلي ركعتين أودع الدنيا بركعتين. قال: صلي ما شئت. فصلى ركعتين، فلما كان في آخر سجدة قال: يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تخلصني من هذا اللص. وإذا بملك من ملائكة الله يقف ويظهر أمام هذا الرجل ويرمي بحربة إلى اللص فيقتله، قتله مباشرة. فلما يعني ماذا رأى أبو معلق أن اللص قتل، فقال: من أنت بارك الله فيك؟ قال: أنا ملك من ملائكة السماء، أنا ملك من ملائكة السماء، أرسلني الله عز وجل إليك أن أخلصك من هذا اللص بدعائك هذا الدعاء. إذا ننظر: يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تخلصني من هذا اللص. وإذا بالفرج يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. إذا ننظر، هذا اسم عظيم الودود، يجعل الله سبحانه وتعالى قبول الدعاء والمحبة وغير ذلك مما يجعله رب العالمين في قلوب عباده المؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.